على جوده ظنت به نفس حاتمي. الشاهد له على حالة اللفظ هنا قل لسوء منه قول المتنبي استشهادا لاحتجاجا وهو ماذا؟ طيب لا خيل عندك تبديها ولا مال فليحسن الحال. هذا على التذكير قول المتنبي عن الاول فليحسن الحال ان لم يحسن نعم فليسعد النصف ان لم يحسن الحال. هذا قول المتنبي فليسعد في دواية فليسعد انا كنت اعرف فليحسن من الشيخ نحفظه لكن جاء فليسعد. قول المتنبي يا اخوان استشهادا على الاول ان لفظ الحال قد يذكر. هذا البيت ايضا لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق ان لم يحسن الحال. الشاهد له ان لم يحسن الحال جاء لفظ الحال ايش مذكر ولفظ الحال في اللغة يذكر وماذا ويؤنث. فعلى هذا يجوز للشخص ان يقول حال حسن ويقول حالة ايش حسنة يجوز له هذا وهذا ويقول حال حسن وحال حسنة ايضا بتأنيث المعنى يقول حال حسن وحال ايش حسنة هذا وهذا يصلح له. كيف حالك؟ حالي طيب وحالي ايضا ايش طيبة واضح ان شاء الله يجوز هذا وهذا. نعم نعم هذا المعنى هذا بالنسبة للغة لفظ الحال يذكر ويؤنث. ومعنى الحال في اللغة تقدم معكم في التحفة هو ما عليه الانسان من خير او شر هذا معنى الحال بالنسبة للغة. اما بالنسبة للفظ الحال نفسه فهو يذكر ويؤنث. فللشخص ان يقول حال طيب وحال طيبة حال طيب وحال طيبة وايضا يؤنث لفظ الحال ويقول حالة ايش طيبة حالة طيبة له هذا وهذا. طيب البيت الاول اذا اعجبتك الدهر حال من امرئ اذا اعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل امره والليالية. وايضا يضاف اليه بيت المتنبي استشهادا لاحتجاجا وهو قوله ماذا لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النصب ان لم يسعد الحال. انا كنت نحفظه من الشيخ فليحسن النصب لكن وجدته فليسعد النصب ان لم يحسن الحال على حالة لو ان في الجود حاتما على جوده على حالة لو ان في القوم حاتما لو ان في القوم يا اخوان على حالة لو ان في القوم حاتما على جوده ظنت به نفس حاتم. ندخل ان شاء الله في الاصلاح يعني هو كلا يعني فيه نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. هذا هو تعريف الاصطلاحي انه اسم منصوب. وقوله منصوب قد يكون منصوبا لفظا وقد يكون منصوبا محلا كان يجر بحرف جر زائد كان يجر بحرف جر ماذا زائد فيكون محلا النصب. واضح الان قوله منصوب يشمل هذا وهذا ما كان منصوب لفظه مباشرة وما كان يشمل جر بحرف ماذا بحرف جر زائد كالباء المسبوقة بنجم. عند قول منصوب لا بس تكتب هذا ان شاء الله تقول لفظا او محلا منصوب لفظا او محلا لفظا واضح جاء زيد راكبا محلا كان يجر تقول بحرف جر زائد كان يجر بحرف جر زائد كالباء المسبوقة بنفي كان يجر بحرف جر زائد كالباء المسبوقة بنفي من هذا كان يجر بحرف جر زائد كالباء المسبوقة بنفي نحو قول الشاعر فما رجعت بخائنة ركاب هذا الصدر فما رجعت بخائنة ركاب حكيم بن المسيب منتهاها فما رجعت بخائنة ركاب حكيم بن المسيب منتهاها. شاهد ايه شاهد ما هو يقام في البيت هذا بخائنة البحر جر ماذا زائد والحال هنا منصوب بمحل منصوب أليس كذلك انك تقول مجرور لفظا منصوب محلا فمحله منصوب والاصل فما رجعت خائنة ركاب هذا هو الاصل